الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أساء فليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سلاوي إخوة قولتان لسر بيت مسلماناني برزو خوشويس لو تاري رابردو ماندا أقر لبيرتان ما بيت باسي سپاسگزاري من كرد شكر وشكر صبرش بيك وهاتوا. إمام ابن القيم رحمة إخوائي ليبي فرميتي: الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. فرميتي إيمان دو بشي سرشي الأساس دا، بشيشان سپاسگزاري وشكرانيا، بشكي ترشان صبر وتحمل وآرام قرتنا. چون که کسی که صبری نبی شکرانی پی نکری و نتوانی بردوام لسر طاعت و عبادت سپاسی خواب کرد. بوی لو تاری امر من دا بپشتیوانی خواهی گوره باسی صبر و تحمل دکین، چون که صبر و شکر پیوستن با یک و وکو آلقی زنجیر با یک و گرید راون. باسی صبر و آرام گرتن دکین لجرناونی شانی صبر طالا بری شیرین امر و جهر به سپی هنجوین. براستی صبر زور گرنگ و روشتی چی جوان، صبر هستی که روشتی که لناخی انسانی بروادار دا و لدلی دا چکر دکاتو ولو انسان دکات ول خاونکی دکات که کسی چی دا مزراو بهیزو روش جوان بید بهوی صبر و انسان او روشتی پیدا برید. که صبر لقرآن دا 90 جار خواهی گوره دوباره کردو توا. اوانده گرنگ امام عمر خواهی لرازی بیه فرمویتی: الصبر من الایمان بموضع الرأس من الجسد. و تا صبر لناو ایمان دا وکو سروای بو لعشا، اها لعشا انسان اگر سری پیونه به جسته ایچی بوگنو هی جنیا، به همان شوش صبر دوری سر دبینه. هر بویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: سرم سرما ولكاري مسلمان لكاري إيمان دار. پیغمبر سري تعجب دمين صلى الله عليه وسلم بو سري تعجب ماوا فرميتي: إنسان اگر با إيمان وهل سكوتك ومسلمانان بجي، إن أمره كله له خير، همو إنشكان يرخيري بودا نسريه. چونکه اوش تنها با انسان ایمان داره. چونکه انسان لجوانی دا یا توشی نخوشی دا بید یا توشی خوشی دا بید، انسان ایمان دار این اصابت و سر اون شکر فکان خیران دا. اگر توشی خیر و خوشیان بو سر کود قازان زیکر دولمند بو بردیو لشی ساغ بو بای در چوشتی چک، او سپاسی خوادکا دل خواه نعمتی توی سپاسی تو دکم دو تاری رابردو دا باسی سپاس گزاری من کرد لسن نعمتکانی خواه. و این اصابته ضراء صبر، اگر توشی نارحتی و نخوشی و نخوشی و درد و بلا مصیبت یک بو صبر دگری فکان خیرن له، الویشا خیری بو انسره بو انسان ایمان دار لهمو بارکان دا. اگر ایم ایمانی مسلمانان هر سکوت کن او براسی خیر من بود انسره، او هموی بو انسان ایماندار راسقینه بو پیغمبر جان صلی الله علیه و آله فرمی: سرم سرماوه تو ایماندار بر دوام له خیر و پاداش دای، ایلم همو خیر و برکت بر رزکان. بو اگر لغت عسیر کین صبر به معنی المنعهات و الحبس و تم منع کردن و حبس کردن و اوشتی که ناخد حزو آرز و کدلای بی که تو منعی دکی نایلی بی که و بقسی ناکی، بوی صبر اونده گورو گرنگا. انجا مرجکانی صبرش گلک زورا، یا کم یعنی او صبرت بو خوابی ولی ربی که فصبر لبرخوا صبر بگره، اگر لبرخوا نبی والا پاداشتی نبی. دو منیش یعنی او صبرت بیل سرطاو بی لكاتي بلا مصيبتك كدا باري لقل مصيبتك دا صبر تبودان بخوا دا بقرا بيغ مسا عاصم لقل سنها ولك بلا قبر ثانيه كاروي جن يقلس قبرك دغرياو نارحت بو بيغ مسا عاصم اموجاري كر بلا مجنكوتي تو انا زاني شي بسر من هات او بسر من هات بسر تو نه هات وانا ناسي دوايك بيغ مسا عاصم روي شنو تي انا ما بيغمبري خوا بو بودوت اجنك باش من بو رايكر برشوين ياو بيغ مسا عاصم فرمو انما الصبر عند صدمه الاولى صبر اوي لكاتي مصيبتك دا لو كاتيك بلاكت بسر دي اي ناخو همو كسك كسي جيلي دمرين مصيبتك بسر دي دواي حفتش برو تماشاك دلان باي هاتو نباران هر او كاتي انسان صبر بگره ناشكوري نكا لخودان نكا هاتو هاوار نكا نارحتي نكا بو يكم يندبه بو خواب دواميش يندبه لقل دابزين ولقل سرطاي مصيبتك انسان صبري هبيت وسي منش يندبه لدلو بيت قناعتي بو هبيت كخواب سريه ناوا چونك اگر رازي نبيت معناي صبري نيا چونك فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط هر کس راضي بو قناعتي هبو بيش خوا او خواي گور لي راضي و رضابوني بودنوسي هر کس شي ناراضي بو اگر بدمش راضي بي بلام ناراضي بو لا اصل دا او خواي گور ناراضي بو نو توربوني بودنوسي بو خلکانك مان هي ك ملتزمنين خلکان شي دنياي كات مصيبتي چان بسر دي کس چان لي دمري لي دکوجري دز دكن بهاتو هاوار و يخدارن و دمو چاورنين او قجرين او استا کومل جنيش پيدا بو لره خراو كان او تي پي شامپي كان او دل هاي رو هاي رو هاي رو لسنجي خويله دا او هر هموي ناشكوريا او هر هموي سختي بو دنسري تو ربوني خوا او نارضا بوني خواي بو دنسري او تا عبد الرحمن كرعا خدا لي رازي به الله خدمت پیغمبر ابي صلى الله عليه وسلم كاتيك من الله بشوك كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابراهيم كاتيك لكاتي جان الله دا بو روحي ددسو پیغمبر جان صلى الله عليه وسلم لباوشيا كسير مانكير كاتي روح درچوني كركينا ابراهيم بو هرب من عليمر پیغمبر صلى الله عليه وسلم چاوه جوانه كاني پرمون لفرميسك دلکي زو خمبار بو عبد الرحمن وتي اي رسول اخوة اواتوش يعني اواتوش فرميسك در رجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اي عبد الرحمن او سوزو بزيو الرحمة چاوه كان فرميسك در رجن دلکان خمبار ونار حد دبن لسر مصيبات بلام ایمه کاری چیوانه که این خوا نارازی بی خوا پی نخوش بی نارازی بون در نبرین همو کس دلی نارحت ده بی فرمیسک در رجی او زر دینیه بلام فرموی ای ابراهیم بجیابونوی تو زور خمبارین بلام شتیک نکه این خوا پی نارازی بی بلا بر رزکانم خو مصیبت نخوشا صبر تالا بلام بری شیرینه بو اگر دان بخو من دا بگرین او همو خیره من پیدا بره کواته یکم ده بی صبرکه بو خوا بی دوم لسرتاو بی سمینشان او به کپی رازی بینو لدلو به چوارمینشان برزکان ایمانداران مسلمان اگر شتکتان بسر هاد ناراحتی و مصیبت بتایبتی که اما لولاتک دادجین لجیانک دادجین لسای سیستمی او لموجی هنجیری و یک پارچه قیران غدر ظلم تاریکستان چونکه عدالت قرآن لآرادانی بردوام همو مانده به چاوری نخوشی و ناراحتی بکن لقیران یک و با قیران چی تر براستی جان بوا برجان بداخوا بهوی امزل مستمی کوا خلکانی بيدین دیکن دست پیش خریدکن بو ای توی مسلمان صبرت هبی آرام بگره کاتی کشتیکت بسرهات هانا بو خوا برا مچو بولی املاو لاو مچو بیک بهرا ولا سارکم ورگرا کورکم عملا دکری بخواون دی چی بخوا چی بکن جام نظر ناخوش ای هاوار بملا بولا بولای فلانو فی سر نا هر بولای خوا پنا برا هانا بو خوا برا يعقوب آسا حضرت يعقوب سلام إخوائي لسر بي سن سال كرة خوشة ويستكا يوسف جوانا كي نبيني ليدا برا بلا او هر ديگو إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أمن پنا هر بو خواه دبم سكالا هر بو خواه دكم پيوز ناكا بم لولا دابروم اوه پيدلن فصبر جميل او صبري جميلة بويا برزا كانم با إشاء الله إشاء كامن اوه بوشي ويبيت وهر وها صبر زوري زورا صبر لسر طاعت لسر عبادت صبر لسر اوه كواتو لسر ترچي محرمات ام همو افرت سفوره هيا ام همو حرامه هيا ام همو خيانه تزويره هيا ام همو اشتبلا شوكره آسانه هيا بلام تولا برخوا دلي حرام ناي كم بلاي دانا عشان بخوا اوش صبري دوي والصبر على المصيبة صبر لسر مصيبة بلاو نارحتي اوش غورا قرتني دوي دي ايمان داران برزكان آرام بقر لسر واجبكاني دين فاعبده واصطبر لعبادته عبادت بو اخوا خواب کو صبر و آرام بگرا بخوای روجو صبری دوی نویش صبری دوی همو عبادت کان روج یگنی و دنیا و جار یگنی و دو جارنیه دبی صبر و تحمل دبی بو اول عبادت ابجی بو بسر برزی بشی و خدمت خوای تعالی آرام بگرا لسر نخوشی اینه خوشکان میکن بهات و هاوار و الصابرین فی البأساء والضراء وحين البأس کاتن خوش دبی صبرت هبی ذلیلی ناخوشا لسر جیگای لخستخانی لمالوی صبرتان هبی چونکه براستی صبر لسر نخوش یکان او گناهی پی حال دواره آفرته چی انصاری هاد با خزمت پیغمس آسان فرمی قربان تام لیده تا چی زور دعام باب که چاک باب موا پیغمس آسان فرموی اصبری صبر بگرا اگر ده تیوی دعا بودکم چا دبیوا اگر نه او تایی تو او تاو نخوشیا و کچون آسن لکور پاک دبی تو و زور پاک و خواهن دبی به همان شیوش او تاو نخوشی او اگنا حکانی پی حال دواریو تو پاک دبیوا آفرتا گوتی مادام وای صبر دگرم شویره کونا بینا اکاد بلا پی امسان سن فرمی قربان دعا ببکت شاگ مو فرمی اگر حزق ای دعا بودکم چا دبیوا اگر حزیج ناکه او صبر بگری به هشت بوتو یا دیوتی والا من به هشتم دبی به هر نابینا من پیان جدو روشا بلا نخوشکان صبر تان هبه نخوشی نخوشا بله بلام پیشوای نخوشکان حضرت ایوب سلامی خواهی لسر بی 18 سال لسر جیگا ام همو سروت و سامان و مال و کروکا الله همو لیسین رایوا شار بدریان کر خزمکانی همو لیدور کوتنوا بلام هر صبری گرتو هر سپاسی خواهی دا کردو بای خواهی گوره وصفی دا کال دا فرمه اینا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب اما بینی من ایوب صابر بو بای نعم العبد عبدشی زور چک چون که بلای خواه دا گرایوا پنای بوم لاولا ندبر بلا نخوشکان آرام بلکاتی نخوشی لکاتی عبادت دا آرام بگرن ای هجارو دست کردکانی ولاد امرو خلکانی دبینی خلکانی چی کم پرن خلکانی چی زور قرن بهوی ناعدالتی اوا دی صبرتان هبه آرام بگرن اوش درواد پیغمبرکی ایوا پیشوا کمان فقیری و هجاری حلب جاردوه سی مانگ و دو مانگ لمالکانه آگر نکراوته و ای بچی جیاون با خورما و با آو جیاون دی خوشویست من هجاری حلب جاردوه دستکورتی حلب جاردوه توش سبرد هبه با تایبتی خلکانک بداخوه بناوی سوالوه دا گرن همو مزگو تکانه نخوش کردوه هندی چان کردیشان عیب دار کردوه هنده دا گرین و هاوار دا کن و دا پارینوه والله فقیر و هجاری راسقینه با ادب لبردرگاه که دادنیشی هاوار ناکاو ناکو روزیتوه هر مزگو تکانیشان نخوش کردوه حیای کردیشان بردوه که انسان دا به آوابه کسی کوا مقصدی به هجاری راسقینه زور با عزتا دادنیشی بیدنگ بلام تو هاوار دا که و دا پاره و حدیث دا خونه و صلوات بدن و بخوش نویش ناکی او بر راستی زور عیبه پی او صبر بگره خلکانک مهنه بناوی سوال و خوی دوله مندکو کردویتی بپیشا که بر راستی دبو حکمت لمشتانه بپرسیتو و نیل بر راستی اما اگر راست دکن باب سی او چاودیری کمالاتی اگر درو دکن بیان گرنو لیان قبول مکن و هر وها بوی لسر هجاریش صبرتان هبه هجارکان دلنیا بن اگر صبرتان هبه و قناعتان هبه 500 سال پیش دوله مندکان دستن بهشت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعدی داو و هر وها مجدی داو هاو سرکان او صبرتان هبه دم بولا و هراو آجارا بین جنمیر دا هر دبه دی اگر پیاوکت هاتو خان می برریز تو ربو عصبی بو ماندو بو چی تیداتی لدری دا بحق سام که ماویگ لیگره دوارش بدو قصه خوش و لنزیگ برو و شحنکی بطال کرو و بتوانه میل ببی با آگر و هر وها توش پیاوی برریز اگر جنکت بولا بولی کردو وطی اما که حالا او که مالا او که پیاو مالی خلچی پیاوی خلچی آوان توش بیدنگ با و صبر بگره و تحملت هبه چون که اگر هر دکتر اگر بن مالکه دستوته منالکان بی نازده بی عیب دار دبن بای پیویسته همو من صبر و تحمل من هبه واللهی پیوچا چکشنه چیزو خرابی هبو زمان و هرا و حاجه ده کرد خلقو تیانو با تلاقی ناده و تی واللهی تلاقی نادم دعای ده زنم یشش کشو بیش کده که تو عذابی ده نه والله به هر من لو عذاب بیاب جیم صبر تان هبه برابر رزکانم ای اوانی سیاق سیارن او سی تانه لرگ ام همو هرنو سرعتو یارمتی اکتر نادن و پل پل لچی خو مردن لتو سریع ترا جاری و آیه هنده لساخ کان بداخ و هرن لیدان و هاتو هاواری چانا صبرت هبه پلت هبه قلبال غصه ارزور چی بکین با چویده چی براسی ام پیویستمان بە سەبر هەیە یارمەتیدانی یەکترمان هەبێ لەسەر ڕێگا و بانەکان و هەروەها سەبرت هەبێ ئارام بگرە لەسەر دراوسەیەکەت دەزانم دراوسەیەکەت بە سارەکەت عەزیزەتت دەدا لەبەر دەرگای گەراجەکە ڕایدەگرێ بەتەنە کخۆڵەکە عەزیزەتت دەدا دەنگ بەرز دەکاتەوە مناڵی لاروخواری هەیە کۆ مشکیلەیان هەیە سەبرت هەبێ لەسەر ئازاری دراوسێ خێرەکی زۆرت پێدەبڕێ دەی بەڕێزەکەم ئارام بگرە لەسەر فیتنەی ئەم ڕۆژگارە فیتنەی پەرتەوازەیی فیتنەی فەساد و مەشاکل دنیایەک فیتنە و قەیران بەسەر ئەم ئومەتەدا داباریوە سەبرتان هەبێ چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی المتمسك بسنتي عند اختلاف امتي كالقابض على الجمر او كسيد دەس بە سنەتەکانی بدەوە دەگرێ لە کاتێکدا کە ئومەتەکە تەفرەقە بووە لە کاتێکدا کە مشکیلە زۆرە ئەوە وەکو دەست بە پشکۆ بگرێ وایە فڕەی دەدەی ئیمانەکەت نامێنێ فڕەی نادەی زۆر عەزاب دەدەی بەڵام دوای پشکۆیەکە هەر دەکوژێتەوە هەر سەرکەوتن بۆ تۆ ئیماندارە ئەگەر سەبرت هەبێ خێری هاوڵی پێغەمبەرت پێدەبڕێ صلی الله عليه وسلم خێری 50 شەهیدت هەیە چونکە دینداری بە زەحمەتە لەم ڕۆژگارەیدا مەشاکیلی زۆرە تەعلیق و نەقڵ و فەسڵ و کوشتن و بڕینی بەدواوەیە بۆیە ئەگەر سەبر بگری 52 ڕۆژێکە ئەوە دەڕوات و قیامەتەکەمان مسۆگەر دەبێت بەهۆی ئەو سەبرەوە بەڵێ بەڕێزدان و خۆشەویستان بەڕاستی سەبر نەوعی زۆرە و جۆری زۆرە ئەمە ئیسلامە پێمان دەڵێ سەبرتان هەبێ ئارام ببگرن لەسەر خۆ بن هێدی هێواش بن ئەی کوا لە کوێ ئیسلامدا هەیە توند و توژی و گرتن و بڕین و هەڵدڕین ئەی بۆ خەڵکانێک تۆمەتمان بۆ دروست دەکەن دەڵێن لەسەر میبەرەکانەوە توند و تیژی دروست دەکرێ وەڵا ئیسلام سەرچاوی توند و تیژیە وەڵا خەڵک هان دەدەن دەی ئەوە درۆیەشی شاخدارە کوا لە چ میبەرێک خەڵک هان دراوە بۆ توند و تیژی ئێوەن توند و تیژی دەنێنەوە ئێوەن دەست پێش خەری دەکەن ئێوەن سوکاتی بەدین دەکەن ئێوەن کارێکی وا دەکەن ئەگە جاروبارە ڕەتفی عێلێکیش هەبێت دیفاع لە خۆی بکات دەڵێ وەڵا ئەوە توند و تیژە بەڵام ئەو هەرچی بیڵێ توند و تیژ نیە و هەر بە ناوی ئازادیەوە قسەی لەسەر دەکرێ بەداخەوە وإسلام صبر وتحمل والله أوانا رازنا كان والله أوانا لما لبيانو برزكانم بويد بلوج دائما هر صبر ما نبي إن شاء الله تعالى وك أوان نابين هر صبر وتحمل دكين بلا برزكانم أي شيب كين تاوكو صبر ما نبيت رازي بقدر إخوة أي شيب كين استعينوا بالصبر والصلاة پش بقرن پش ببستن بنواش با صبر بروجو قرتن إمام مجاهد فرمي وصبر اللي هذا معنى الرجوة شو قد فرمي الرجوة نيوي صبرة يا مساسا فرميتي بويا بنواش الرجوة بتاعة عبادت پشت ببستن صبرتان هەبێ و هەروەها سەیری خوار خۆشت کە ئەگەر تۆ کرێچی خەڵکێک هەیە لە خێوەتایە ئەگەر تۆ پێڵاوت نە خەڵکێک هەیە قاچی نیە ئەگەر تۆ خانووەکەت کەمە خەڵکێک هەیە هەر خانووی نیە ئەگەر تۆ پارەت نیە خەڵکێک هەیە زەلیلە و لە خەستەخانەی کەوتووە سەیری خوار خۆتان کەن بۆ ئەوەی کەوا بتوانین کەسێکی بە سەبر بین ئەگەر سەبر مانگر سەرنجامی سەبرەکەت چی ئیماندارە ئەگەر سەبر مانگر ئەوە ئین الله مع الصابرین خوا لەگەڵ سابراندایە خوا لەگەڵ ئارامگراندایە حەز ناکەی خوا لەگەڵ ئای چەند خۆشە بەرێ والله والله يحب الصابرين خوا سابرانی خۆش دەوێ خوا ئارامگرانی خۆش دەوێ خوا ئەوانەی خۆش دەوێ لەسەر خۆن نەک شێتەڵوکە و وەک فیشەکە شێتە و هەڵچێ و دابارێ و ئەوە چی بوو وەڵای ئەیەگە سەبرت گرتە ئاژنەکە تەلاق نەدەدا پیاوەکە نەدەکوژ یەکسەر ئەوە چی بوو وەڵای تەحەملم نەماو ئەوان کردو ئاواز و دوایش پەشیمان دەبێتەوە بۆیە خوا خۆشی دەبێ خوا لەگەڵ سەبرگراندایە بۆیە پاداشتەکەی سەبریش بێ حیسابە ئینما یوەفا الصابرون ئەجرهم بغیر حیساب خوا فرموویەتی پاداشتی ئارامگران بە بێ حیسابە هەر وەکو هی ڕۆژوش بە بێ حیسابە و سەرنجام و کۆتایی کە ئاواتی هەمومانە ئەوانەی کە ئارام دەگرن ئەوانەی کە لەسەر خۆن دڵنیابن شوێنەکەتان کوێیە بەهەشتە ئەمەش وعدی خوایە خوای گەورە فرموویەتی وەجەزاهم بما سەبروا جەنەتا وحەریرا بەهۆی ئەوەی کەوا پاداشتی ئەوان کە سەبریان گرتووە دەچنە کوێ جەنەتا وحەریرا باخ و باخاتی بەهەشت لباسی حرير بويا برزكانم با صبر بگرين ابن عباس خوالي رازي بي وتي بعطا وتي افرتشي بهشت بيشان بموتي اري والله وتي ها اوجنا رشد بيني وتي بالي وتي واحد ولا في وصل اصلا فرمي خو بنده بوري ما فهم لدي دعا بك في وصل فرمي اگر حز لي دعا بودك ان شاد بي اگر ناس صبر بگرا بهشت مسوگرا بهشت بوتي تو بهشتي دي وتي صبر دگرم بلان بس دعا بك لكاتي بورانوم دا عورتم درنكوي او دعا بك عورتي درنكوتو صبري گرتو وهر وها بهشتي بو خو مسوگر كر بل برزان خوشويستان او اندي لس صبر بروين ايما تواو نابي چونك براسي زو بيسي مان بس صبر چونك ايما لا ظروف يك داد جين و ايما لولات يك داد جين توندو تيجي زورا ظلم زورا خيانات زورا غدر زورا خيران زورا جاري وا تحمل نامينه جاري وا بدس خو نامينه بلام هر صبر بگرين آرام بگرين اواني كزال من خواز واليان بودنيري صبر بگرين ايما قازانز دكين اواني غدر مال دكين دواي پشيمان دبنوا او يقصد بيدل دواي شر مزار دبي بو براستي هر کس صبري گرت بجواني او بو خو رزابوني خواو بهشتي خوا مسو گردكا لكو تايدا لخواي گوردا پارينوا دل يا ربي خوايا صبر من پي بخشي خوا منجر لو كساني كصابرين خوا منجر لو كساني كآرام گرن خوا نفتني اخر زمان ايمان كمان سلامت كي خوا عاقبتي هم لاك ما بخير جاري خوا او نخوشاني دواي دعاء شفاء ام بنيري خوا شفاء بو هم نخوشا كان بنيري بتايبتي اواني دعاء دعاء شفاء ان كدو يا شافي يا ربي خوا او مالاني تششان تي داهي صبري ام بيتي خوا تششان بو سهر سر كي خوا اواني كوا اواتي تش شرعين هي اواتك ام بو بنيجي يا ربي خوا رحم بدايك باوك مام كي رحم ببيركان مام كي رحم بخو مام كي ايمان ما سلامت كي خاك ولات ما سلامت کی ام آشتی و آزادی و آوازانه لکردستان نگری و یار رب العالمین خواه آوینتی خیری هی بام خالق بام ملت توشی خیری کی خواه آوینتی شری هی اگر بکالک ده خواه اصلاحی کی خواه هدایتی بی یان چاچی کی یان پاچی کی یار ربی خواه عاقبت ما بخیر جری ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار اللهم آمین.